جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه هل هو قيد؟ يعني يقول السائل مثلا لو كان مجلس ذكر مجلس علم، والله لا بس الإنسان يأتي به، لكن لأن غالب المجالس أنه يحصل فيها اللغط، لكن كون أي مجلس يقول فيه هذا الكلام لا شك مطلوب. يذكر البعض قراءة سورة العصر عند ختام المجلس، فهل هذا يصح؟ ورد ورد، يعني اثنين، يعني إذا اثنين يفترقا ورد في هذا، كل واحد يعني يقرأ سورة العصر قبل أن يقوم، هل فيه أنه لا بد من قوله وهو جالس؟ هذا يكون يقول جالس أو هو في حال قيامه، المهم أنه يعني لا يخرج أو ينصرف من مكانه إلا وقد قال هذا، سواء كان في حال جلوسه أو في حال انبعاثه وقيامه. هذا سؤال يقول فضيلة الشيخ، تقوم بعض المدارس بفعل ما يسمى بالطبق الخيري، حيث تؤمر الطالبات بإحضار طبق من الطعام ثم يباع على الحاضرين، ويكون هذا المال عائدا للمدرسة، فما حكم هذا الفعل؟ والله يعني ما أعلم مانع يمنع من هذا. يقول عندنا في بلدنا كثير من المساجد بنيت بجنب الأسواق، حتى إنك لتسمع ضجة السوق من المسجد، فهل في هذا البناء جنب السوق شيء؟ وجود المساجد في الأسواق لا بأس في ذلك، ما يمانع أن يمنع منه، حتى الناس إذا جاء الأذان يغلقون حوانيتهم ويدخلون في المسجد ويكون قريبا من أسواقهم، ثم إذا فرغوا من الصلاة انتهوا إلى أسواقهم، لا مانع يمنع من ذلك. ما صحة قول القائل إن الله على ما يشاء قدير؟ كون الإنسان يقول إن الله على كل شيء قدير لا شك أن هذا هو الأولى، لأن فيه دخول ما يشاءه الله وما لا يشاءه الله، فالإنسان يحرص على أن يعود نفسه يعني هذا التعميم في قدرة الله عز وجل، سواء الذي شاءه أو الذي لم يشاءه. إذا مر الإنسان على سوق ولم يقصد التسوق، فقط مر مرورا، فهل يقول هذا الدعاء؟ نعم يقول، نعم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.